هل المعقود عليها إن طلقت مؤخر الصداق نصف الصداق مقدما ومؤخرا؟ فنصف ما فرضتم، ما فرض هو المقدم والمؤخر معا يجمع ويقسم. والحكم في الهبة أو الهدايا، الهدايا الحقيقية غير المشترطة التي ليس لها عرفا حكم الصداق ينظر في من تسبب في ذلك، فإن كان خلعا ردتها، وإن كان طلاقا كما هو السؤال أخذت الهدية كاملة. وأما إذا كانت مشترطة كالشبكة فالعرف عند الأكثر، وحكم المحاكم يقر ذلك، عند الأكثر يجعل الشبكة جزء من المهر. والله أعلم. أنا كنت أقول بناء على العرف إن عرف أهل المدن يختلف عن عرف أهل القرى، وإن عرف أهل المدن أن الشبكة هدية، لكن الحقيقة أن هذا الأمر نتيجة التداخل، وإذا يعني رد الأمر إلى العرف فما يحكم به في القوانين يصير عرفا أعلى عند الناس في المحاكم اللي هي محاكم الأسرة ونحوها. ولذلك إذا نصوا على أنها هدية تصريحا ولم يشترطوا فيها، بخلاف لما يقول له هتجيب ذهب بكام وهتدفع مهر كام، فدي واضح جدا أن هو الذهب ده عبارة عن جزء من إيه، بيشترط عليه، بخلاف لو أقول له جيب اللي تجيبه دي حاجة ترجع لك دي هدية، إذا صرحوا بذلك فهي هدية مفيش كلام، ما ياخدش منها حاجة.